أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البخاري في هذه الأبواب، أبواب المرضى، وفي حديثه عن المرض على أنه ابتلاء تخفف به الذنوب أو تغفر به الذنوب وترفع به الدرجات، ذكر أحاديث، بل فصل باب معين عن كم المرض أو شدة المرض نفسه. يعني المرض نوع من الابتلاء تغفر به الذنوب أو ترفع به الدرجات أو الاثنين مع بعض، إما أن يكون عقوبة، إما أن يكون عقوبة أو يكون وسيلة لرفعة الدرجات. ذكر الشارح ابن حجر عليه رحمة الله حديثين يشير إلى هذا المعنى قبل أن نتكلم عن أحاديث البخاري في هذا الباب. الحديث الأول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الترمذي، وقال حسن غريب، قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبد قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا، ومن سخط فله السخط أو السخط. حديث آخر برضو عن أنس بنفس الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. دي المعاني طبعا تكلمنا عنها بنفس المعاني تقريبا، لكن دي نصوص تؤيد ما ذهب إليه شراح الأحاديث السابقة في الكتاب. باب سماه شدة المرض، شدة المرض، أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجع بمعنى المرض طبعا. ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسعود رضي الله عنه أيضا يقول: أتيت النبي، الحديث ذا رقم 5215 بترقيب الشاملة من البخاري، عن عبد الله رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، يوعك يعني يتألم ألما شديدا، ويظهر ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله، قلت إن ذلك بأن لك أجرين. سؤال سيدنا عبد الله مسعود، بأن ذلك بأن لك أجرين؟ قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. تحات هنا بمعناها تسقط أو تذهب، لأن ورق الشجر لما بينشف بيسقط، بيسقط بسهولة وبكثرة وبتوالي. فكذلك الذنوب إذا اشتد الألم أو المرض أو الابتلاء على العبد تسقط ذنوبه كما يسقط ورق الشجر. حات عنه، حات الله عنه خطاياه كما تحات أو تحات ورق الشجر. العلماء لهم تعليق على هذا الكلام وموقف، هل يا ترى الذنوب التي تغفر كل الذنوب أم الصغائر فقط؟ والكبائر كما نعلم الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة إن كان لها تعلق بالبشر بالمخلوقين، وتحتاج إلى رد الحقوق إلى أصحابها. الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة شروطها معروفة، تبدأ ندما، تبدأ أولا معرفة، ثانيا ندما، ثم بعد ذلك عزما على تركها وعدم العود إليها. تبدأ التوبة معرفة بحق الله وما ارتكب في حقه من مخالفة، ومعرفة بالعقوبة التي تترتب عليها وما توعد به عباده العصاة. توبة تبدأ معرفة وتبدأ علم، ما فيش حاجة في الدنيا ولا في الدين تبدأ إلا بالعلم. فعشان يعرف يتوب لازم يتعلم، لازم يعرف ده ذنب وده خطأ وده عيب وده حرام وده ممنوع وده متاح ومباح. ثم تبدأ ندما، تستشعر أن عرف ده ذنب وأن الله حرم، أن الله العظيم في عليائه توعد يعلم كل ذلك، فاستشعر الندم. استشعر الندم يقلع، يقلع عن الذنب، أقلع عن الذنب يعزم على ألا يعود إليه أبدا. إن كان في تعلق بالمخلوقين فلا بد أن يرد الحقوق إلى أصحابها. جمهور العلماء على أن النصوص العامة الواردة في الأعمال التي تكفر بها الذنوب أنها تكفر بها الصغائر، الصغائر، أما الكبائر كما قلنا. ولذلك هو استشهد أيضا بالحديث المشهور والصحيح، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. الصلوات الخمس معروفة، إذا وقعت صحيحة كاملة تكون مكفرة للذنوب. لأن ابن القيم له تعليق على هذا الحديث، قال إذا كان فيها مش صحيحة يبقى عايزة لصححها، يبقى عايزة حاجة تغفر الذنوب والخلل اللي كان فيها، فلا تقاوم، تقاوم الذنوب فتغفرها إلا إذا كان فيها في حد ذاتها إيه؟ صحيحة. عشان تبقى صحيحة عايزة فقه وعايزة علم، وعايزة تبقى يعني فقه وعلم، عايزة مجالس العلم. يبقى بيصلي، يصلي عادة، يصلي أهو يعني كما قيل الناس بتصلي يصلي معاها، إنما يصلي صلاة صحيحة تامة كاملة، هذه من صلاة لصلاة تغفر الذنوب التي بينها. كما في حديث أثر أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى نبي، تحترقون، تحترقون، تحترقون أي بالذنوب، ثم تصلون الظهر فتغسلها، تحترقون، تحترقون، ثم تصلون العصر فتغسلها، تحترقون أي بالذنوب، تعملوا أعمال ذنوب تستحقون عليها العقوبة، ثم تصلين المغرب فتغسلها، العشاء فتغسلها، الصبح أو الفجر فتغسلها. إذا كانت الصلاة هي صلاة قادرة، لأن معروف بعد مصلي على سيد البشر، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي دايما العلماء الفقهاء المحللون المحققون يدون أمثلة وتصوير جميل للمعنى. قال لك والله الحسنة لها نور والسيئة لها ظلمة، إذا غلب نور الحسنة ظلمة السيئة تمحوها، إنما لو الحسنة ضئيلة ضحلة النور والسيئة شديدة الظلمة يبقى السمعة هتعمل إيه؟ في ظلام في غياها بالجب. أنت عاوز يعني إذا كان داخل نفق زي نفق أبو الأرطور، يعني زي نفق أبو الأرطور تخش السمعة ولا تجيب توصل كهرباء للسد العالي عشان تنور النفق كله، دخلت بسمعة مش هتشوف. واحد عايش في ظلمات الذنوب ويغيب ويحضر وقت الصلاة ولا يفلي وسرحان وبيدبر ويخطر للمشاكل والكيد والذنوب والسردة والناس، طب يبقى ظلمة الذنوب أشد من نور الحسنة. عشان الحسنة تغلب السيئة لابد أن يكون نورها أقوى من ظلمة السيئة. قس عليها جميع الأعمال، ولما يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام وأحدث لكل ذنب ذنب، لكل ذنب حسنة أو توبة، أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يبقى ولما يقول القرآن الحسنات يذهبن السيئات، يبقى إذا قلت ذنب عملت ذنب استغفر الله استغفر الله وقالها غلط، قالها بالخاء وقالها بكروته وقالها بيتنفس بها نفس وخلاص، بتعمل ايه دي؟ بنفسها مظلمه، طالعه مظلمه، يبقى دي ظلمه على ظلمه. لما استغفر الله فيها ندم، فيها جديه، فيها مخاطبه لله، فيها استحضار لعظم الذنب واستحضار لمغفره الرب، يبقى استغفر الله تطلع بنور تمحو ظلمه السيئه. لما استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعمل نفسه بيستغفر ولا عمل ولا حاجه، استغفر كلمه غلط، بالخاء كلمه يعني تؤدي العكس، تؤدي عكس المعنى، لانه استغفر استغفر اتخذه خفيرا، شغله عند خفير. استغفر الله استغفرك يعني استغفر ازاي؟ كيف استغفره؟ يستخدم اتخذ الخفير ازاي؟ استغفر بالغين، تعلم المسلم يتعلم الغين من الخاء. لما فيه ناس ده الواحد يصلي مع واحد يقول لك يا ضالين ويصلي 16 ركعة يعني 11 و4 15 يعني وهيصلي 30 ليلة في 15 ركعة 15 450 ركعة، ده هيعلم الناس الجهل على ما يخلص رمضان يكون نص الصح، هيبقى هيعمل زيه يقروا غلط، يبقى بل بدل ما يشطرهم بلدهم زي ما قال قريبنا. يبقى في واحد قريبنا كان كده عليه رحمة الله، فضل يدي درس للولد يدي درس للولد، الواحد مش ماشي الولد من ماشي مش عايز يمشي، قال له وبعدين انا جابونا عشان اشطرك بلشتني، يبقى جابوه امام عشان يصلي بالناس في رمضان على ما يخلص رمضان يكون بيقول نستعين نستقيم أضالين، ده غلط، ده لحن في القراءة، لحن بيلحن في القراءة، مش حاسمة ان نقد ايه، مفيش نقد، يسكن عليها سكونا محضا ولا الضالين استعين. واحيانا تطلع من الكلمه صح وما قلقلش النون لكن عمها شغال، قلت ان شاء الله على اخر رمضان كل عالم الناس الغلط، وانا لله وانا اليه راجعون. يبقى هنا القصد ان الحسنه لها نور، الاستغفار له نور، والاستغفار له اثر في القلب، اذا كان الذنب ترك ظلمة في القلب وخرج الاستغفار على حقيقته الصحيحة، نور الاستغفار يمحو ظلمة الذنوب. إنما لو طلع الاستغفار مش منور مبلل، يبقى هو على الاستغفار. وهذا كما قيل أحد الصالحين قيل لنا رابعة قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا يحتاج إلى استغفار. أنت لما تعتذر لواحد بتعتذر بتشعره انك انت اخطات، يبقى لازم نشوف منك ما يدل على ذلك. انما افترض يا عمي انا غلطت في واحد، انت ما تزعلش سبتي ومشيت، يزعل اكثر مني لما اكلم بعدم احترام عشان اصلحه، يبقى اكلم باحترام، ولله المثل الاعلى. يبقى الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، قال لك هذا نص على أن الكبائر ستجتنب، وقس عليها النصوص العامة أن العمل يغفر الذنوب، يبقى يغفر الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. قال فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد، ويحتمل أن تؤخذ الأحاديث على ظاهرها التعميم أن العمل الصالح يكفر الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. طبعا معروف التكفير معناها محو أثر الذنب المترتب عليه من العقوبة، ربنا يكفر الذنب بمعنى ألا يترتب عليه عقوبة، ألا يترتب عليه عقوبة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن التوبة الصحيحة يستر بها الذنوب فلا يطلع عليها أحد، إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الملائكة ما قد كانوا كتبوا عليه وأنسى موضعه من الأرض ومصعد عمله من السماء ما كان عليه حتى لا يبقى عليه شاهد بذنب. من كرم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى أن التوبة الصحيحة الله يجعل كل من رأى أو سمع أو سجل أو كل ما شهد على هذا الذنب ينسى هذا، عشان يبقى العبد في ستر الله سبحانه وتعالى جل ثأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ناقشنا موضوع ان هل ان المرض يحتاج الى الصبر والرضا عشان يغفر الذنوب، ولا مجرد المرض بيبقى والله اذا كان مجرد المرض عقوبه يبقى وقوعه يكفر السيئات، واذا كان المرض ابتلاء عشان يرفع درجات يبقى يحتاج الى الصبر والرضا. وفي جميع الاحوال المؤمن يرضى بقضاء الله، والفرق بين المؤمن وغير المؤمن ان المؤمن يرضى بتقدير العزيز العليم، يرضى بقضاء لانه حكيم، يرضى بقضائه لانه رحيم، يرضى بقضائه لانه حكم عدل. ده مقتضى الايمان. الايمان معناه نعرف ان ربنا رحيم، ان ربنا حكيم، انه حكم عدل. طالما رحيم وحكم عدل وحكيم يبقى مش هيقضي حاجه مش مظبوطه، قضى علي بهذا القضاء ارضى بهذا القضاء لانه صدر عن حكيم وعن رحيم وعن حكم عدل سبحانه وتعالى جل شانه. في حديث يعني ربما نختم به ان شاء الله او به وبما، وحديث معاه ثاني بيقول ان في احاديث يعني نص فيها كلام النبي عليه الصلاه والسلام على ان فيه يعني رفعه وزياده في الاجر مع تكفير السيئات، يبقى تكفير للسيئات ومعها اجر وثواب كمان. في رجل من الصحابه قال خرج زائرا لرجل من اخوانه، خرج فلان زائرا لرجل من اخوانه، فبيقول محمد بن خالد عن ابيه عن جده وكان لجده صحبه مع رسول الله، والحديث من رواه الامام احمد وابو داود له روايه بمثلها، خرج زائرا لرجل من اخوانه فبلغه شكاته وراح يزوره، قالوا ده قاعد عيان، قال خلاص مجدد النية، أنا كنت رايح أزور مجرد زيارة عشان أخو في الله وزيارة الأخوة في الله لها أجرها، قالوا له ده عيان، جدد النية، قال أجدد النية عشان أزور إيه؟ عيادة للمريض. ولما ذهب قال أتيتك زائرا عائدا مبشرا، ثلاثة، أتيتك زائرا عائدا، يعود المريض يعني إزاي يعني إيه عادة المريض؟ معناه يزوره عملا بالسنة، يعوده أي يواسيه في مرضه عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتيتك زائرا عائدا مبشرا، قال لي وضح لي اشرح لي إيه معنى زائرا عائدا مبشرا. قال كيف جمعت هذا كله؟ قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغتني شكايتك، إنك شاكي وعيان مريض يعني، فكانت عيادة، جدد النية لم يضيف إليه عيادة مريض، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي البشرى يعني. قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله، إذا سبقت للعبد منزلة لم يبلغها بعمله، ربنا أعد لعبده درجة في الجنة ومنزلة في الجنة، ومش شاطر، مش جدع فيه، مش مجتهد في الطاعة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى عاوز ملحد، عاوز طريقة تانية عشان يرفعوه ينتشلوه، فيعمل إيه؟ يحصل إيه؟ لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. يبقى الحديث نص إلى وجود الصبر، يبقى البلاء ومعه صبر، وبعدين معه تقدير العزيز العليم في رفعة الجنة بأن يعطى درجات مع مغفرة السيئات. أما رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود: قال أحد الرواة فلان ابن نفيل، ثم صبره على ذلك، ثم اتفقا في الرواية يعني حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. يبقى لما الإنسان يبتلى، الفقيه العارف بهذه الأحاديث الدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بالبلاء. في ناس كده يعني، في واحد يشكو ويتضجر، في واحد يصمت لا يشكو ولا يتضجر، في واحد يشكر ويحمد، في واحد يرضى، والحمد والشكر درجة، والرضا درجة أكثر، درجة أكثر يعني قلبك يقول لك ضرب الحبيب لا يوجع. وفي واحد مريض بيقول كده، واحد مريض بيقول لي أنت يعني ما بتألمش، رغم أن اللي فيك شديد خالص، قال ضرب يا هذا يا أخي ضرب الحبيب لا يوجع، لك ربنا بيحبني بيبتليني، يقبل اللي بيحبني لما يضربني أبقى مبسوط، مبسوط أنه بيضربني يعني. ولله المثل الأعلى، ضرب الحبيب لا يوجع. وفي واحد يعني مع الرضا يبقى سعيد ومسرور، لأن في واحد راضي خلاص، راضي ساكت هادئ متزن، لا لم يهلع ولم يجزع. وفي واحد سعيد ومبسوط أن ربنا افتكر، يقول لك ربنا افتكرنا برحمته، يبقى ربنا يعني حبيبني. من أحسن ما يكون أكون أنا غافل، وبالتالي ربنا إنسان نسوا الله فنسيهم، ككلام للمنافقين نسوا الله فنسيهم، يعني يعاملهم معاملة المنسي، معاملة المهمل، معاملة الشيء اللي مالش وزن، لا يقيم له يوم القيامة وزنا. أما الإنسان المؤمن الصالح الله يعني يذكره بالخير، ويذكره إذا ابتلاه حتى يصبر ثم يئن. وإذا أن فيه يعني حديث أو أثر معناه كده بيقول إن المريض لما يتألم ويتأوه أن ربنا يقول للملائكة يعني شددوا عليه شوي، شددوا إنه يحب أن أسمع دعاءه، خليه يدعو عشان خلينا نقول إحنا في البلاء، في الشدائد مطلوب الدعاء، وهذا سلاحنا، ونحن ضعفاء ونحن مقصرون ونحن متخاذلون، لا نملك إلا سلاح الدعاء. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم كاشف الهم، اللهم كاشف الهم، فارج الكرب يا مفرج الكرب، يا كاشف الغم، يا مجيب المضطرين، يا مجيب المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب، فرج كرب المكروه.